طب نجيب بقى الفقه يا بنات. غسل الجمعة. غسل الجمعة، شوفي هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واجب يعني إيه؟ واجب يعني إيه يا جماعة؟ ما أمر به أمر جازم واجب على كل محتلم. محتلم هنا يعني إيه؟ بالغ. محتلم يعني بالغ. ده حديث أبي سعيد الخدري. الحديث الثاني يا جماعة حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. طيب دي طبعا تدل على إيه؟ على الاستحباب. شوفي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، مفيش مشكلة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. دي حاجة أسلوب تمريض كده. فهنا طبعا ده يا جماعة يدل على الاستحباب، ولكن حديث سمرة ابن جندب ده مختلف في صحته، مختلف في صحته. وعلى من صحح الحديث قال: يشهد له حديث أبي سعيد الخدري. طيب هل حديث سمرة يشهد له حديث أبي سعيد الخدري؟ طبعا لا. حديث جندب بيدل على الاستحباب، حديث أبي سعيد الخدري بيدل على الوجوب، واجب. يبقى إذن هنا التصحيح ملوش، يعني كده التصحيح مش هيبقى إيه يا جماعة، مش في محله خالص، لأن هو استشهد بحديث بيدل على الوجوب. يبقى إذن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وده يعني ما دل عليه الدليل. وطبعا الخلافات انت تاخديها السنة الجاية فأكتر من كده شوية، ولكن يعني يكفيكي بس ان انت تعرفي ان غسل الجمعة واجب لحديث ابي سعيد الخدري. واللي يقولك عن حديث سمرة بن جندم ده حديث مختلف في صحته، ولكن الراجح فيه او يعني اللي قال بصحته بيقول ان يشهد له حديث ابي سعيد الخدري وليس كذلك، وليس كذلك. طيب بالنسبة لوقت غسل الجمعة، امتى نغتسل من غسل الجمعة؟ غسل الجمعة يا جماعة من، شوفي، يوم الجمعة من أذان الفجر لحد إيه؟ لحد صلاة الجمعة، ده وقت غسل الجمعة، بحيث لو حد اغتسل ليلة الجمعة ما يتحبس، ما يحتسبش غسل الجمعة. أمال إمتى؟ مع أذان الفجر. بعد أذان الفجر أذن، ده اليوم العربي. فاكرين لما تكلمنا عن اليوم العربي والساعة العربية؟ فاليوم العربي يبتدي بتاعنا من أذان الفجر. اللي هيغتسل بعد أذان الفجر بنية غسل الجمعة يبقى كده إيه؟ هو كده هياخد الأجر على كده. طب المرأة والصبي الذي لم يبلغ بعد حكمهم ايه؟ ياخدوا نفس الحكم. طبعا انتوا عارفين يعني الجمعه، صلاه الجمعه دي واجب على الرجال، واجب على الرجال. ليه؟ فضلتم علينا بالجمع والجماعات، ده الرجال مفضلين علينا بصلاه الجمعه وحضور الجماعات في المسجد، ده واجب على الرجال. النساء لا. طب حبيت اروح، لا تمنع إماء الله مساجد الله، براحتك، بس يلزمك الغسل. أنا لسه بشرح يا جماعة. طب يلزمك إيه؟ الغسل. دي المرأة لو أرادت إنها تصلي الجمعة، أو لو عندك طفل صغير لم يبلغ الحلم وعايز يروح يصلي الجمعة، برضه يا جماعة هيلزمه الغسل. خلاص؟ دي يعني اللي في ايه يعني بالنسبه لصلاه الجمعه. بيتكلم بعد كده عن الاغسال الواجبه اللي مش هيخ اللي مش هي خدي بالك يا جماعه، الصبي الصغير ده لم يبلغ بعد ده مالوش تكليف، يعني مالوش تكليف ولا حاجة. يعني إذا كنت يعني أمرهم للصلاة لسبع دي بس للتعويد، لكن هو مع البلوغ بالنسبة للصبي مع البلوغ، سواء بقى إن هو احتلم أو الإنبات زي ما تكلمنا قبل كده في الأصول، أو بلوغ 18 سنة اللي ما كانش فيه إنبات أو ما فيش احتلام، ده بيبدأ مع البلوغ. ليه؟ لأن مع البلوغ بيبتدي إيه؟ ينزل الملكين وبيكتبوا إيه؟ يكتبوا الصحيفة بتاعته، لكن قبل كده يعني معلوش تكليف ولا حاجة، لأنه غيره إيه؟ لسه هو غير بالغ، يعني غير بالغ. لكن من باب التعويض هو عايز يروح يصلي الجمعة يغتسل. خلاص؟ ايه تاني بقى؟ لا الحديث ضعيف يا حبيبتي كريمة، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. حديث ضعيف بالنسبة للصبي يا جماعة، يعني هل هو يعني يمكن في حتة أصولية برضو خدناها قبل كده، هل هو يعني مين اللي المفروض مكلف بإيه؟ يعني عندك مروهم بسبع واضربوهم علي العشر، مين اللي مكلف بالأمر ده؟ ولي الأمر، الأمر ده لولي الأمر مش للطفل، لأن الطفل ده غير بالغ، غير بالغ، هو مش هي يعني مش هيبتدي يحاسب إلا لما يبلغ. لكن إن أنت تأمريه من سبع، ده أنت اللي مأمورة بكده، أنت اللي تقسمي. لو لم تأمري الطفل لسبع سنين من صد وعشر سنين بيبتدي إيه؟ يضربيه. طبعا ضرب يا جماعة ما فيش، هي خبط على الإيد كده وخلاص، مش تعالى بقى ويلا. بالنسبة بقى للأغسال الواجبة، اغسال الواجبه يعني ان انت يجب عليك الغسل، طبعا نزول المني يمكن دي تكلمنا فيها قبل كده. لا ده انت لسه نزول المني، وده عليه اجماع يا جماعه من العلماء، اذا نزل المني من الرجل او المراه ده عليه ايه؟ غسل، وجب الغسل، وده عليه اجماع. العلاج الجماع ده برضو خدناه في حديثين عندك، غسل الحائض والنفساء ده برضو هناخده ان شاء الله لما النبي صلى الله عليه وسلم امر اسمها فاطمة بنت جحش، لما جيت وبتقول اني امرأة استحاض ولا اطهر، فقال اذا ايه انتهى الحيض اذا ايه هنا بتغتسلي. وصل الكافر إذا أسلم تكلمنا عن ثمامة بن أثال، وصل الميت النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت زينب ابنته أمر النسوة وكانت من ضمنهم أم عطية أن يغسلوا إيه؟ زينب ابنته. غسل الجمعة تكلمنا عليه، غسل الحائض والنفساء إذا أرادت أن تحج أو تعتمر. المرأة يا جماعة إذا كانت حائض أو نفساء غسل الميت طبعا واجب، ان لو حد مات عندك واجب عليك ان انت تغسليه، ان انت تغسلي الميت ده. امال يا جماعه يروح من غير اغتسال ولا ايه؟ لا على كل محتلم هنا يا جماعه، البالغ، البالغ غسل الميت واجب يا حاج، من الاغسال الواجبه. الميت نفسه واجب على اهله ان لازم حد يغسله، ودي قلناها يا جماعة قبل كده من واجب الكفاية، واجب كفاية، يعني بحيث ان اي حد قام بالتغسيل الميت خلاص يسقط عن الباقي. ولكن لو في حق، لو محدش قام خالص بتغسيل الميت يقسم الكل. طيب غسل الحائض والنفساء اذا ارادت ان تحج، تحج او تعتمر. دلوقتي يا جماعة لو نفرض ان امرأة عايزة تحج او تعتمر وهي نفساء او حائض ماذا تفعل؟ خدي بالك انت لما بتعدي على الميقات بتنوي، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، لما بتعدي على الميقات. فهنا اللي حصل لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت بمحمد ابن أبي بكر وهم كانوا رايحين يحجوا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لزوجها بقى أبو بكر، مرها أن تغتسل وتهل. دلوقتي هي نفساء، واخدين بالكم يا جماعة؟ فالنبي لما جه في الميقات قال لأبو بكر الصديق أن يأمر زوجته إنها تغتسل وتهل. تهل يعني إيه؟ تنوي الحج. لبيك اللهم حج، فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، أو لبيك اللهم عمره. يبقى إذن بناخد من الحديث ده الحائض والنفساء، إذا أرادت أن تحج أو تعتمر وجب عليها إيه؟ الغسل، تغتسل وبعدين تهل بالحج أو بالعمرة. واخدين بالكم؟ طيب، في حاجة في الأغسال الواجبة؟ يبقى 7 أغسال واجبة: غسل الجمعة، غسل الميت، الحائض، نفساء، الإيلاج، الجماع، نزول المني، غسل الحائض والنفساء إذا أردت أن تحج أو تعتمر. خلاص؟ إيه يعني تنوي حج؟ تنوي يا هبة، تنوي الحج، تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، هكذا يعني. أيوه، حتى لو هي حائض أو نفساء، ما هي عشان كده أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، عشان كده بنقول غسل الحيض، الحائض أو نفساء، أو النفساء إذا أرادت أن تحج أو تعتمر، أو تغتسل وفي الميقات بتنوي، بس هنا واجب عليها الغسل. واجب عليها الغسل. طب ده هي حائض او نفساء، ماشي، النبي يعلم هذا وامرها بالايه؟ بانها تغتسل وتنوي الحج. خلاص كده يا جماعه، في اي سؤال في ال7 أغسال الواجب دول واجبين؟ لا لا، مش الطوف هي، بس هتنقص. بص يا جماعه، انت لما بتروحي يعني لازم الميقات، لما يا مثلا ميقات اهل، لما تكوني انت نازله على المدينه مثلا، او انت راحه يعني تعملي عمره، ربنا يرزقنا جميعا، بتنزلي على المدينه، نفرض يعني تنزلي على المدينه، الميقات بتاع اهل المدينه منين؟ ننزل حليفه اللي هي ابيار علي، بيسموها ابيار علي، واخدين بالكم؟ بتعملي ايه؟ بتيجي عند ابيار علي، الحائض او النفساء المفروض انها تغتسل وتهل بالحج، او تغتسل بقى في المدينه وبعدين ايه، تيجي عند ابيار علي، المهم تكون مغتسله وتهل بالحج، بس واجب عليا الغسل، واجب عليا الغسل. طب هتروحي كده نويه الايه، الحج او نويه العمره، هي حائض او نفساء، هتطوف بالبيت؟ لا، مش هتطوف بالبيت، لما تخلص الحيض او تخلص النفاس بتاعتها تيجي بقى تعمل ايه؟ تعمل المناسك بتاعتها. ولكن هي نوت الحج او العمره منين؟ من الميقات. وهتغتسل في الميقات وهتهل، يعني تنوي الحج او العمره من الميقات. لا لا، مش واجب على غير الحائض يا كريم. لا، ولا عليه حاجة خالص. لا لا، مفيش غسل ولا حاجة يا جماعة، الناس هي اللي بتعمل الكلام ده، لكن هي بس الحائض والنفساء. ليه؟ لقول للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يأمر أسماء بنت عميس زوجته إنها إيه؟ تغتسل وتهل بالحج، تنوي الحج من الميقات. لا لا لا، ما فيش يا جماعة، ما يعني ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش عند الميقات واغتسل، لا ما لم يفعل هذا الأمر. وده إن شاء الله تدرسوه بقى في الحج والعمرة بإذن الله تعالى. يعني إن شاء الله ربنا ييسر كده، يبقى مقر عليكم في سنة ثالثة، الله المستعان. خلاص؟ حبيبتي ده يعني يا هند، الله يهديك يا جماعه، دي اوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، امر من النبي صلى الله عليه وسلم. لما نفست اسماء بنت عميس امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يامر اسماء ان تختفل وتهل بالحج، تهل بالحج. سمعنا واطعنا، ملناش حاجه غير كده. حاضر، حصل جماع اختفلي، حاضر. واخدين بالكم يا جماعه، دي حاجات امور تعبديه كلها، ما لهاش دعوه باي حاجه تاني. خلصتي الحيض بتاعك هتختفي، حاضر. راح تصلي الجمعه اختفي، حاضر. حد دخل كافر دخل في الاسلام اختفي، حاضر. كلها امور توقيفيه يا حبيبتي، ما يعني مش حاجات توقيفيه كمان، كلها امور تعبديه محضه، تعبديه، تعبدي، امر تعبدي. ما يعني ما ملناش 4 5 صلوات في اليوم والليلة، حاضر. الفجر ركعتين، حاضر. المغرب 3، حاضر. العشاء 4، حاضر. في حجاب بتلبسيه، حاضر هلبسه. بشروط معينة، حاضر هلبسه. سمعنا وأطعنا. هي كده يا جماعة اهي. نقرا تاني الحديث كده بالراحة. عن عائشة رضي الله عنها نفست أسماء بنت عميس لمحمد ابن أبي بكر بالشجرة، في مكان هناك عند الشجرة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تختفل وتهل. ده رواه مسلم كمان. الحديث ما بيحملش حاجة غير كده، لا يحمل معنى غير كده بالظاهر كده خالص. يأمرها أمر، أمر معناه إيه يا جماعة؟ الأوامر كلها على وجود، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر الله عز وجل كلها على الوجوب، إلا أن يأتي صارف يصرفها، وما فيش صارف هنا يصرف عن الوجوب. ما انتهتش، لا يا حبيبتي الحظ لسه، ده نفساء، ده نفست وديته، يعني لسه قدامها بقى، يعني زي بقى يعني اسبوع اسبوعين نفاس، 3 معاها ال 40 يوم. ماشي يا اميره، يبقى ده امر تعبدي محض. ناكل لحوم الابل نتوضا، حاضر. ناكل لحوم الغنم ان شئنا توضانا وان شئنا نتوضا، حاضر. ماشي يا هند، ماشي حبيبتي. طيب نخش بقى في دي بالنسبه للاغسال الواجبه يا جماعه. هنبتدي بقى في حاجه ثانيه او جزئيه ثانيه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوء. رواه مسلم. وفي زياده للحاكم بيقول: فانه انشط للعود. وعندك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس الماء، من غير أن يمس الماء. طيب حديث أبي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم، وده على سبيل الاستحباب، إذا جامع الرجل أهله زوجته وأراد أن وجامعة مرة أخرى، فالنبي بيحسه أو من المستحب ليه إن هو إيه يا جماعة؟ يتوضأ بين إيه؟ يعني الجماع الأول والجماع الثاني اللي أراد أن يجامع بيه امرأته المرة الثانية. فهنا أمر يعني من باب الاستحباب إن هو يتوضأ. ليه؟ أنشط العود، ده هيبقى أنشط لك، أنشط لجسمك. ان انت ايه ما بين الجماع والجماع، ان اردت ان يعود، ان اردت ان يجامع امرأته مرة اخرى، ان ايه يتوضأ. فإنه أنشط للعود، ده على استحباب، ده على استحباب. وعائشة رضي الله عنها، أمنا عائشة رضي الله عنها، بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس الماء. يبقى هنا يجوز للجنب، الجنب أن ينام من غير أن يمس الماء. شوفي هنا مس الماء معناها إيه؟ ده يعني مطلق لكل أي مس للماء، سواء كان وضوء أو غسل. يبقى يجوز ليه؟ لأن أمنا عائشة تقول كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب بعد أن جامع امرأته من غير أن يمس الماء. يمس الماء دي مطلق، معناها يخش فيها إيه؟ الوضوء والغسل. يبقى يجوز للرجل أو المرأة إذا كانت على جنابة إن هي تنام من غير ما تتوضأ أو تغتسل، مفيش فيها مشكلة خالص يا جماعة. في حديث تاني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. طيب يبقى النبي فعل فعل تاني، ده كله ده اختلاف تنوع. إذا كان جنب أراد أن يأكل، واحد على جنابة جامع امرأته ولسه لم يغتسل عايز ياكل أو ينام، كان النبي إيه؟ يتوضأ وضوءه للصلاة وبعد كده ياكل، أو يتوضأ وضوءه للصلاة وينام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده وفعل ده، قد يتوضأ قبل أن ينام وقد ينام من غير وضوء ولا غسل. يبقى كل ده يا جماعة يعني يدل على يعني إن يجوز إن الواحد ينام أو ياكل قبل الاغتسال، ويجوز له كمان إيه؟ معاودة الأهل قبل أن يغتسل، يعني أن يجامع امرأته مرة أخرى قبل أن يغتسل. يجامع بعدين حب يعود للجماع مرة أخرى يجوز له ذلك. والنبي يعني بيقول مستحب ليه ان هو ايه يتوضأ، ولكن كل ده من غير ايه، من غير يعني ان هو يغتسل غسل يعني بعد كده يرجع يعاود مرة اخرى، لا من غير ان هو يبقى ايه غسل واحد للمرتين وخلاص، مفيش ايه مفيش. الافضل يتوضح على استحباب، على استحباب يا هبة، فانه انشط للعود. ان هو يعني لما يجي يعود تاني بدأ انشط لجسمه. يبقى النبي فعل اكتر من حاجة يا جماعة، الموضوع ايه زي ما بيقول اختلاف تنوع. شوف حتى كمان يعني شوف سؤال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، قال عن عمر انه سأل، عبد الله ابن عمر هو اللي بيروي الحديث عن عمر رضي الله عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال نعم، ويتوضأ إن شاء. ها يتوضأ إن شاء ده إيه يا جماعة؟ ده صيغة التمريض، ممكن الواحد ينام وهو جنب، وإن كان عايز يتوضأ يتوضأ. يبقى الجنب يجوز له إن هو ينام من قبل، ينام من غير ما يتوضأ أو يغتسل، أو ينام يتوضأ قبل ما ينام أو يغتسل قبل ما ينام. كل ده يا جماعة يعني إيه، يعني زي ما بنقول اختلاف تنوع، فعل كده أجاز السنة، فعل كده أجزأ السنة، مفيش فيها أي مشكلة خالص. طب هياكل يتوضأ وياكل زي ما هو عايز ياكل، مفيش أي مشكلة خالص. وكمان يعني في حديث هيجي هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم غسل إيديه بس، اكتفى بغسل الإيدين وإيه وكل. هي مثال هنا هو عندك الحديث. كان وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب كان يتوضأ وضوء للصلاة ثم ينام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب قال غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. يبقى هياكل او يشرب، ممكن يغسل ايديه بس وياكل او يشرب، وممكن ان هو يتوضأ وضوء للصلاة وياكل ويشرب. يبقى في الاكل والشرب يغسل ايديه او يتوضأ قبل الاكل والشرب، ده الجنب. بالنسبة للنوم يجوز لي ان هو ينام من غير ما يمس الماء خالص، لا وضوء ولا غسل، ويجوز ان هو يتوضأ وينام، ويجوز ان هو يغتسل وينام. الامر مفتوح خالص يا جماعه. ليه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده وفعل ده وفعل ده؟ الامر يعني مطلق، لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. شوفي بقى، ويجمع بين الروايات بانه كان تاره يتوضا وضوء للصلاه، وتاره يقتصر على غسل اليدين، ولكن هذا طبعا في الاكل والشرب خاصه. يعني حكاية غسل اليدين يا جماعة أو الوضوء للصلاة ده في إيه؟ في الأكل والشرب. لكن النوم ممكن من غير ما يغسل إيديه أو من غير وضوء أو من غير غسل. الموضوع كده مفهوم واضح؟ طيب، مستحبات بقى الوضوء. قبل النوم يستحب لك ان انت قبل ما تنامي تتوضي من ممسة النار. فاكرين كان اخر عهد النبي انه اكل من ممسة النار ولم يتوضأ، ولكن كان في الاول يتوضأ. طبعا جمع ما بين الاحاديث، يبقى من ممسة النار على استحباب ان انت تتوضي منه، على استحباب فقط لجمع ما بين الاحاديث. بعد الجماع لمن اراد ان يعود، هي هنا يعني الجيم دي دال، لمن اراد ان يعود. يبقى مستحب لهيجامع، يعني جامع امرأته ويعود مرة اخرى، ان هو يتوضى، واخدين بالكم، او ينام. بس كنت تحبي تنامي يستحب لك ان انت تتوضي، هياكل يستحب له ان يتوضا. والوضوء لكل صلاه، الوضوء لكل صلاه ده برضه من مستحبات الوضوء. عندك حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاه بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. لولا، طبعا ده بيدل على الاستحباب، بيدل على استحباب الوضوء لكل صلاة، حتى لو كنت يا جماعة متوضية. يعني لو كنت حتى متوضية، لا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. يبقى دي من مستحبات الوضوء. ادي 1 2 3 4 5 6 6. طيب، بعد كده عندك صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايز أقول لك حاجة الأول، إن الغسل ليه شرط واحد وركن واحد، الغسل بوجه عام. شرط الغسل النية، ان انا لما ادخل اغتسل عندي نية ان انا اغتسل، مش مجرد بحط المية كده وخلاص، لا، ده انا عندي نية. لان ممكن يا جماعة مثلا يكون واحد عنده حمام سباحة في البيت ولا حاجة، وحد زقه وجسمه كله اتعمم بالمية، نقول ده كده خلاص اغتسل لو هو جنب او ما شابه؟ لا طبعا. ليه؟ لأن مفيش نية أساسي، لازم يبقى فيه نية للغسل، تنوي الغسل. والركن إن أنت تعممي كل جسمك بالمية، كل أي يعني أي جزء من جسمك يصله الماء كله بقى، ما بين الثنايا، ما بين الإليتين، تحت الصدر، تحت الإبط، الشعر، كل ده يعمم بالماء، كل يعني جميع أجزاء البدن يصيبها الماء. يصل الماء إلى جميع البدن، ده الركن. طيب أمال يعني كيف كان بقى يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي بقى المستحبات، ده المستحبات. لكن الواجب عليكي تعميم الجسم كله بالماء، ده الواجب. طيب اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية غسله صلى الله عليه وسلم، ده بقى تخش في المستحبات، ولكن طبعا الأجر في الأجر طبعا العظيم على إن التزمتي بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل. طب عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما عن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بهما الأرض. وفي رواية: فمسحهما بالتراب. وفي أخرى: ثم آتيته بمنديل فرده وفيه جعل ينفض الماء بيده. طيب طبعا يعني لازم نجمع ما بين الأحاديث دي يا جماعة، ونجمعها لما نيجي نقول كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيغتسل، الأركان بقى، اتكلمنا عن الشرط، هو شرط واحد النية. طيب الأركان بقى، أول حاجة هي مش هتعتبر أركان، مستحبات. إحنا قلنا الركن هو إيه؟ تعميم الجسم بالمية. المستحبات بتاعة الوضوء بقى، كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة يغسل إيديه. يغسل ايديه، بعد كده بايديه اليمين بيصب على الشمال ويغسل فرجه بايديه الشمال صلى الله عليه وسلم. وبعد ان ينتهي، هنضيف بقى حديث ميمونه، بيعمل ايه؟ بيغسل ايديه تاني. شوفي هنا: فمسحهما بالتراب، او ثم ضرب بهما الارض، وغسل او يغسل بشمال الفرج، وبعدين ايه؟ يغسل ايديه مره ثانيه بعد ما يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم. وبعد كده يبتدي يعمل ايه؟ ثم يتوضأ. بيتوضأ يا جماعه زي الوضوء العادي خالص اللي احنا بنتوضأ، بس بيأخر الرجلين، يعني بيغسل بقى ايه؟ الوجه واليدين وبيمسح على الشعر ويأخر الرجلين. وبعد كده بيبتدي يدخل شعره ايديه في اصول الشعر صلى الله عليه وسلم، يبتدي يدعك شعره. خلاص خلص غسل الشعر، بيحط 3 حفنات على رأسه، 3 حفنات يا جماعة، يعني بإيده كده ياخد مية ويحط على رأسه 3 حفنات. أو أنت ممكن وأنت تحت الدش زي ما أنت كده تدخلي إيه شعرك 3 مرات كده تحت إيه الدش. بعد كده بقى وبعد كده بيغسل رجليه. وكده بيتم مستحبات الوضوء. ده كده مستحبات. طيب يبقى نقول تاني بسرعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه في المستحبات؟ احنا تكلمنا عن الشرط والركن. المستحبات: يغسل ايديه، الكف يعني يا جماعة، يغسل ايديه، هنا يغسل الكف، يغسل الكفين بتوع ايديه صلى الله عليه وسلم. وبعد كده بايديه اليمين بيكب الميه على ايديه الشمال ويغسل الفرج. بعد كده بيغسل ايديه مره ثانيه، وبعد كده بيتوضا وضوء للصلاه ما عدا القدمين، و بيغسل الرأس، بيحط على شعره 3 حفنات من المية بالكف كده، أو زي ما قلت لك يخش تحت الدش 3 مرات عشان الشعر، يحطهم على شعره صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيفيض الماء على الجسم كله، وبعد كده بيغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. يعني تأخير غسل الرجلين يعني ده ورد كده، وبرضه وارد حاجة تانية يا جماعة أو كيفية تانية، إن هو بيتوضأ ويتوضأ كل أعضاء الوضوء، أو إن هو يأخر الرجلين بعد إيه ما يفيض الماء على جسده. ده فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ده وفعله. يمكن إيه؟ يمكن أن نقتصر في الشعر على تخليله، يعني إيه مش فاهمة. لا هو النبي أفاض الماء يا جماعة، ولكن أنتوا عارفين يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دايماً بيحب التيمم في كل شيء، فكان بيفيض على الجزء اليمين وبعدين الجزء الشمال، ولكن يعني بيفيض الماء على إيه؟ يعني حتى هنا ويفيض الماء على إيه؟ على سائر جسده، بس كان بيبدأ باليمين صلى الله عليه وسلم. ماله القبل والدبر؟ لا هو هنا القبل، هو هنا بيغسل فرجه، فرجه يا جماعة ده القبل. مش فاهمة ايه يعني نختصر يعني ايه بيتغسل يا حبيبتي. ما انت الماء انت يا جماعة ما انت بتصبني جسمك، يعني هنا خدي بالك كانوا بيستخدموا حاجة اسمها الشنن، يعني كان في حاجات زي الصابون برضو أيام النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ يعني مفيش مشكلة تستخدمي شامبو، تستخدمي أي نوع من أنواع يعني الصابون، مفيش مشكلة خالص تستخدميه. مش فاهمة يا بالنسبة للشعر ماله يا فاطمة؟ ماله الشعر؟ هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل أصابعه في أصول شعره، ابتدي إيه؟ لازم ناخذ هو كده كيفيه غسل النبي صلى الله عليه وسلم. مش لو انت يعني بص يا جماعه، يعني انت ممكن تدخلي راسك 3 مرات كده تحت الدش، واخدين بالكم؟ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كده، يعني بعد خلاص ما خلص غسل الراس دخل ايه، خد 3 حفنات ووضعهم على شعر صلى الله عليه وسلم. ايه غلط لو قمت بتخليل الشعر دون ان ادخله تحت الميه؟ يعني ايه يعني حبتي؟ هو بيخلل اصول الشعر، واخدين بالكم يا جماعه، وبعد كده بياخد 3 حفنات من الميه يحطهم على راسه. خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان بيغتسل بالصاع، بيتوضى بالمد ويغتسل بالصاع، نسيتوا ولا ايه؟ وال5 امداد يعني حوالي 3/4 ازازه ميه صلى الله عليه وسلم، دي اللي كان بيغتسل بيها صلى الله عليه وسلم. هو هنا ما قالش يعني ما فيدخل اصابعه ثم ياخذ الماء، فيدخل اصابعه ثم يتوضا ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول شعره. وهنا يا جماعة يعني النبي زي ما بقول لك النبي كان بيغتسل يا جماعة بالصاع، يعني هو بياخد ماء كميات قليلة وبيبتدي ايه يعني ايه يعمل قصور شعره، وبعدين بياخد حفنات يعني 3 كده كف ميه بإيديه ويحطها على شعره تاني صلى الله عليه وسلم. ماء يسير جدا، ماء يسير جدا. انتوا نسيتوا يا جماعه، نسيتوا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل بالايه؟ مش كان بيتوضا بالمد صلى الله عليه وسلم، وكان يغتسل بالصاع الى 5 امداد. الصاع كان مد 4 وقد يصل الى 5 امداد صلى الله عليه وسلم، كميه قليله جدا من الماء، مش اللي احنا بنعمله ده خالص، احنا يعني سبحان الله بنستخدم كميات ميه رهيبه في الغسل. اذا كنا ممكن يعني اهو في الوضوء ممكن يعني نلتزم بالسنة، لكن في الغسل لا طبعا، ده احنا يعني كميات 3/4 لتر، هو ده اللي كان بيغتسل بيه، سبحان الله. فيعني ما ربنا يا رب يصل لنا حالنا، يعني نلتزم بهذه السنن. شوفي هنا، ثم أتيته بالمناديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيديه. طيب هنا طبعا في رواية ثانية يا جماعة، عشان بس ما حدش يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتنشف، لا. عن قيس بن سعد ابن عبادة قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو روث فاشتمل بها، واخد بالك. وعائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له خرقة ينشف بها بعد وضوءه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه قطعة كده من القماش كان بينشف بيها بعد وضوءه. وهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن عبادة، أمر سعد بإيه؟ بغسل للنبي، يعني يجيبوا مية عشان النبي يغتسل. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ناوله يعني حاجة زي بشكير ملحفة، وابتدى إيه النبي صلى الله عليه وسلم عمل بيها إيه؟ نشف بيها نفسه، بعد كده لبس هدومه. فهنا يا جماعة مفيش مشكلة خالص في إيه؟ موضوع التنشيف. أهو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اغتسل نشف، وبعد وكان ليه كمان قطعة قماش كان بإيه؟ بعد الوضوء بينشف بيها. يبقى هنا طبعا الاحاديث بتدل على عدم كراهه التنشيف، مفيش مشكله خالص في التنشيف. طيب نيجي بقى النقطه الثانيه، ودي مهمه خدي بالك منها. عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاه الغداء ولا أراه يحدث وضوء بعد الغسل. يبقى هنا الغسل بيجزئ عن الوضوء، لأن أنا خدي بالك أنا قلت لك كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم دي بالسنن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول إنه كان يغتسل، يعني يعمم جسمه بالمية صلى الله عليه وسلم، ويصلي الركعتين وصلاة الغداء. صلاة الغداء اللي هي صلاة الصبح يا جماعة. يبقى يصلي الركعتين بتوع سنة الصبح، وبعد كده يصلي صلاة الصبح، ولا أراه يحدث وضوء بعد الغسل. وما شافتوش إن هو إيه؟ بعد ما اغتسل اتوضأ. لا، ده اغتسل بس. يبقى إذا هنا الغسل يغني عن الوضوء. يبقى إذا اغتسلتي بمجرد تعميم جسمك بالميه، اتيتي بالركن، يبقى كده ايه؟ ليس عليك وضوء. يجوز ليك ان انت تصلي بهذا ايه؟ بهذا الغسل من غير وضوء. لا، اهو كلام واضح بتاع ايه؟ بتاع عائشه، امنا عائشه رضي الله عنها. شوفي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاه الغداه صلاه الصبح، ولا اراه يحدث وضوء بعد الغسل. ما شفتوش انه كان بيتوضا في الغسل، خلاص اغتسل اتى بالركن تعميم الجسم بالميه يصلي بدون وضوء. يبقى هنا الغسل يغني عن الوضوء، الغسل يغني عن الوضوء. يبقى الغسل أجزأ عن الوضوء. طيب عندنا هنا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد رأسي أفأنفضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات. رواه مسلم. طيب يعني إيه يا جماعة أشد رأسي؟ يعني بتدفره، عارفين الضفيرة؟ لأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة شد رأس، يعني إيه؟ بتضفر شعرها. لما تيجي تستحمى وتغتسل من الجنابة أو الحيض تفك الضفيرة؟ فقال لا، لا خليها، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات. المهم إن أنت يا جماعة كل الشعر بتاعك يصله ماء، لأن إحنا قلنا قبل كده الركن تعميم الجسم كله بالمية، كل أصول الشعر بتاعتك كلها تتبل مية. طب افرضي الضفيرة بقى الشعر، اللهم بارك، مثلا حد عنده شعر غزير يعني وكتير، أو اللي بيبقى شعرهم يا جماعة يعني في خشونة شوية وبيعملوا ضفاير كده صغننة صغننة، دي برضو ممكن المية ما تتخشش في أصول الشعر. يبقى العبرة هنا بإيه؟ بوصول المية إلى أصول الشعر. طالما المية وصلت لأصول الشعر خلاص ما تفكيش، لكن لو أنت عارفة إن شعر طبيعته الغزير ده، أو إن هو مثلا بيبقى ساعات يا جماعة اللي بنسميه شعر أقرط، بيبقى تقيل تقيل وغزير، ممكن التكفير بتاعه ده يؤدي ان ايه الميه توصلش لاصول الشعر، يبقى كده لا ما ينفعش، لازم تتفك. يبقى هنا العبره بايه؟ بوصول الميه الى اصول الشعر كلها. واخدين بالكم؟ وبعد كده نتكلم على دخول الحائض النبوي. في حد عنده سؤال؟ طيب نكتفي بكده، إن شاء الله نكمل المرة الجاية في دخول الحائض المسجد، هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد أم لا؟ ودي هتبقى آخر جزئية في الباب دوت، وبعد كده نكمل إن إحنا ناخد في باب التيمم. إذا شككت فيه، بص يا شيماء، دلوقتي يا جماعة أنا شك، انا مسحت اول مسحه ليا العصر ولا المغرب؟ مش فاكره انا، هل اول مسحه ليا العصر او المغرب؟ خدي بالك، يعني هي لو كانت الشك بتاعي ليه ترجيح معين يبقى خلاص مع الترجيح، ولكن انا شك، انا فعلا مش قادره اعرف. هنا يا جماعه بنبني، يعني انت حطيها في بالك كده زي الصلاه، لو انت في الصلاه بتصلي وشككت، جالك شك، هل انت صليتي 3 ركعات ولا 4؟ بتعملي ايه؟ بتقولي ان انا صليت 3، وبتصلي ركعه كمان عشان تكملي 4. واخدين بالك؟ يبقى هنا انت بتبني على ايه؟ على الأقل في الصلاة، مش بتبني على 4، لا بتقولي أنا إيه 3 وتروحي جايبة واحدة تانية يبقى كده 4، يبقى بنيتي على الأقل. طيب هنا بالنسبة أنا شاكة، هل أنا أول مسحة عندي العصر ولا المغرب؟ هعتبرها من المغرب، لا هعتبرها من العصر، هعتبرها من العصر. ليه هعتبرها من العصر؟ لان انا يا جماعه لو اول مسحه ليا العصر باذان المغرب اليوم كده بينتهي، اليوم انتهى من المغرب لحد الفجر، هاخد الليله بتاعتي، يبقى كده انا خلصت اليوم والليله. لكن لو انا اعتبرتها من المغرب، طب ما انا ممكن كده اكون أول مسحة كانت العصر، يبقى دي عندي يوم وليلة، هاخد يوم تاني؟ مش هينفع، مش هينفع. لكن لو كانت يعني أول مسحة فعلا أنا اعتبرت من العصر لكنها كانت من المغرب، خلاص أنا في الأمان، أنا في الأمان. لو العصر أو الظهر مش هيأثر معاكي يا شيماء، لأن هي كده هتبقى يوم، سواء العصر او الظهر هي يوم، مش هيفرق معاكي حاجه، سواء كانت أول مسحة ليكي العصر أو الظهر، هيفرق معاكي إيه؟ مش هيفرق معاكي حاجة، لكن لأن أنت كده تاخدي اليوم، تاخدي اليوم. افرضي أنا اعتبرت إنها من العصر، أنا شاكة أنا تحت الظهر ولا العصر، الظهر ولا العصر، الظهر ولا، طيب أخدت من الظهر أول مسحة الظهر، هو برضو اليوم هينتهي مع أذان المغرب، أخدت العصر برضو اليوم هينتهي مع أذان المغرب. مش اليوم بينتهي مع أذان المغرب يا شيماء؟ لو كان أنا شكيت دور ولا، طب خلاص دي مش هتفرق معاكي حاجة، الفرق يا جماعة إن أنت تشكي ما بين العصر أو المغرب، دي اللي هتبقى فيها مشكلة، لأن أنت لو حسبتي إن أنت يعني من المغرب وهو أساسي كان العصر، يبقى كده خدت يوم وليلة ويوم تاني، مش هينفع. أنا هاخد بقى، يبقى آخد منين؟ من العصر، يبقى العصر أول ما الأذان يأذن بتاع المغرب يبقى كده إيه؟ اليوم، والليلة لما يأذن أذان الفجر يبقى كده يوم وليلة. طبعا طبعا يا سناء، الحائض، النفساء، الجنب، هو يا جماعة ده يعني غسل ملوش إلا شرط واحد وركن واحد، اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية ده مستحبات. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.